السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو اللقاء 62 من مجالس تفسير ابن جزي المشهور بكتاب التسهيل لعلوم التنزيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، ونجعل هذه المجالس حجة لنا لا علينا، وأن يجمعنا وإياكم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة بلا سابقة عذاب ولا حساب، آمين يا رب العالمين. وهذا هو اللقاء 18 بفضل الله سبحانه وتعالى من مجالس تفسير سورة النساء. أنهينا بفضل الله سبحانه وتعالى المجلس الفائت بمسألة قول ابن عباس رضي الله عنهما في مسألة قاتل النفس عمدا بغير حق، قاتل النفس عمدا بغير حق. فأذكر قول ابن عباس في تأويل قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا. هختصر الكلام جدا يعني في الأمر ده، ونعرف يعني خلاصة المسألة. طبعا ورد عن ابن عباس في مسألة، احنا قلنا جماهير أهل السنة إن القاتل العمد بغير حق له توبة، له توبة. طيب، دي بقى مسألة مشهورة عن ابن عباس. إيه بقى قول ابن عباس رضي الله عنهما في تأويل قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا؟ طبعا وردت عن ابن عباس عدة روايات، منها ما في صحيح البخاري، في صحيح البخاري من طريق سعيد بن جبير قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى فجزاؤه جهنم، قال لا توبة له، لا توبة له. وعن قوله جل ذكره والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، قال كانت هذه في الجاهلية. إذن توقف طبعا العلماء في هذا الأثر وتكلموا فيه كثيرا، يعني ما مراد ابن عباس لا توبة له؟ ما معنى لا توبة له؟ فصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا خدنا المرة الفائتة إن يعني الإنسان قتل إنسان، نعوذ بالله، عمدا بغير حق. فقلنا جمهور العلماء والفقهاء وأهل السنة إن له توبة كسائر أصحاب الكبائر، تمام، للأدلة العامة، للأدلة العامة اللي ذكرناها بفضل الله المرة الفائتة. طيب، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. مرت معنا يعني حتى العلماء قالوا إن الكافر تقبل توبته بدخول إلى الإسلام، صح؟ ده بالإجماع. طيب، فتوبة القاتل أولى، خلاص. طيب، ده اللي احنا بنتكلم فيه، ان هل القاتل عمد له توبة ام لا؟ طيب، ابن عباس وزيد بن ثابت رضي الله عنهم ودول الصحابة خالف الجمهور في قبول توبة القاتل، فقالوا ان او ذهب الى ان توبة القاتل عمدا ظلما لا تقبل. للآية هنا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فابن عباس رضي الله عنهما سئل هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة؟ فقال لا إلا النار، فقال لا إلا النار. فقرأ الآية السابقة لحنا ومن يقتل مؤمنا متعمدا، وهي آخر ما نزل في هذا الشأن، ولم ينسخها شيء، لم ينسخها شيء. ليه؟ طب لم ينسخ شيء ابن عباس رضي الله عنهما؟ قال إن الآية، لفظ الآية لفظ خبر، لفظ الآية لفظ خبر، والأخبار لا يدخلها نسخ ولا تغيير كما تعلمون. يعني ده تقول ابن عباس رضي الله عنهما، يعني يا جماعة يعني ما ينفعش أقول لك مثلا أنا أكلت فأجي بكرة أقول لك أنا امبارح ما أكلتش، لا، ده أنا كده بكذب نفسي، ده الخبر. فقالوا إن الخبر لا ينسخ، بس ركزوا معنا، لكن ايه اللي ينسخ؟ الاحكام، ده حلال فيجي بكره لا كان حلال لشم عين بعدين حرم مثلا زي الخمر وكده. تمام، ده كلام مين؟ سيدنا عبد الله بن عباس. طيب، فقال ان خبر الله سبحانه وتعالى لا يكون الا صدقا. ماشي كده يا جماعه؟ نعم. في بقى قول عن ابن عباس، يعني الشيخ ابن عثيمين اولا في مجموع فتاوى رسائل الشيخ ابن عثيمين، مجموع فتاوى رسائل ابن عثيمين، قال: فإن قلت ماذا تقول فيما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القاتل ليس له توبة؟ فالجواب من أحد الوجهين: إما أن ابن عباس رضي الله عنهما استبعد أن يكون للقاتل عمدا توبة، ورأى أنه لا يوفق للتوبة، لا يوفق للتوبة، وإذا لم يوفق للتوبة فإنه لا يسقط عنه الإثم بل يؤاخذ به. ركزوا يا جماعة معنا، وده طائفة من العلماء حملوا كلام ابن عباس على هذا الأمر، يعني يا جماعة ليس لها توبة، يعني إنه لا يوفق للتوبة. طب تقول لي حملتوه منين؟ أو يعني العلماء حملوه إزاي كده؟ الطبري رحمه الله من طريق يحيى الجابر عن سالم بن أبي الجعد قال: كنا عند ابن عباس بعدما كف بصره، فأتاه رجل فناداه: يا عبد الله بن عباس، ما ترى في رجل قتل مؤمنا متعمدا؟ فقال، يعني ابن عباس: فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال: أفرأيت إن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى؟ قال ابن عباس: ثكلته أمه، وأن له التوبة والهدى. ده الشاهد، وأن له التوبة والهدى، فوالذي نفسي بيده لقد سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: ثكلته أمه، رجل قتل رجلا متعمدا جاء يوم القيامة آخذا بيمينه أو بشماله، تشخب أوداجه دما في قبل عرش الرحمن، يلزم قاتله بيده الأخرى يقول: سل هذا فيما قتلني. قال ابن عباس: والذي نفس عبد الله بيده لقد أنزلت هذه الآية، فما نسختها من آية حتى قبض نبيكم صلى الله عليه وسلم وما نزل بعدها من برهان. يبقى إذن ده القول الأول، العلماء فهموا كلام ابن عباس. معلش يا جماعة طلنا فيها بس صلوا على النبي كده، ده يعني كلام مختصر. قالوا إن ليس له توبة يعني لا يوفق للتوبة، وده الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول ده الوجه الأول. الوجه الثاني قال الشيخ: وإما أن يقال إن مراد ابن عباس أن لا توبة له فيما يتعلق بحق المقتول، بحق المقتول. إحنا عارفين إن القتل، نسأل الله العفو والعافية، في ثلاث حقوق: حق الله سبحانه وتعالى، وحق الأولياء، وحق المقتول، وحق المقتول. طيب، ده كده انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين. اللي انا عايز اقوله ان صح عن ابن عباس رضي الله عنهما ان له توبه بفضل الله سبحانه وتعالى. روى الطبري مجلد 9 صفحه 67 عن ابن عباس قال: ليس لقاتل توبه الا ان يستغفر الله، الا ان يستغفر الله، عفوا، الا ان يستغفر الله، ليس لقاتل توبه الا ان يستغفر الله. الشيخ الالباني رحمه الله قال: اخرجه ابن جرير، يعني الطبري، بسند جيد، ولعله يعني أنه لا يغفر له على قوله الأول، ثم استدرك على نفسه، يعني ابن عباس، فقال: إلا أن يستغفر الله، إلا أن يستغفر الله. انتهى من السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله. كده يا جماعة، يا رب نكون كده اختصرنا المسألة كده ووضحت إن شاء الله. طيب، تعال بقى نكمل. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. ضربتم أي سافرتم، أي سافرتم، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. يضربون في الأرض أي يسافرون. ضربتم في سبيل الله أي سرتم مسيرا للجهاد في سبيل الله فتبينوا. يعني تبينوا يعني تحققوا، يعني انظروا، يعني تأنوا، يعني تثبتوا. يبقى يا أيها الذين آمنوا إذا سرتم مسيرا للجهاد في سبيل الله فتحققوا وانظروا وتثبتوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، يعني استسلم لكم ولم يقاتلكم مظهرا لكم أنه من أهل الإسلام، لست مؤمنا، تبتغون عرض الحياة الدنيا، تبتغون أي تطلبون أو تريدون أو ترغبون فيه. عرض الحياة الدنيا أي متاع الحياة الدنيا الزائل، وأطلق الله سبحانه وتعالى عليه عرض لزواله، لأنه سيزول، الدنيا ستزول. كذلك كنتم من قبل، نشرح إن شاء الله، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. لا يستوي القاعدون من المؤمنين، غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. أولي الضرر أي أصحاب الأعذار، يا ريت يا جماعة يكون معنا المصحف، ربنا يرضى عنكم ويبارك فيكم. أصحاب الأعذار كالأعمى والأعرج والمريض ونحوهم. الحسنى أي الجنة، توفاهم أي تقبض أرواحهم. ظالمي أنفسهم، ما معنى ظالمي أنفسهم؟ أي جالبي لأنفسهم غضب الله وسخطه، عياذا بالله، أو باخسي أنفسهم حقها ومتسببين لها في الهلاك. مأواهم أي مسكنهم الذي يؤون إليه أو مصيرهم. ساءت مصيرا أي ساءت مسكنا ومأوى. المستضعفين أي العجزة عن الهجرة لإعسارهم ولقلة حيلتهم وقلة معرفتهم بالطريق الصحيح للخروج. طيب، سؤال، هل وردت قراءة أخرى لقوله تعالى فتبينوا؟ وكذلك هل وردت قراءة أخرى لقوله السلام؟ الجواب، أما قوله سبحانه وتعالى فتبينوا، نعم وردت فيها قراءة أخرى فتثبتوا. والطبري رحمه الله عزاها إلى معظم قراء الكوفة، هي فتبينوا، القراءة الثانية فتثبتوا. طيب، والسلام وردت فيها أيضا قراءة السلم، يعني بلا ألف مع فتح اللام. نعم أحسنتم، صح. طيب، ممكن بقى تراجعوا تفسير الطبري، ماشي. هل صح، سؤال، هل صح لهذه الآية سبب نزول إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا؟ الجواب نعم، صح لها سبب نزول. هو ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون فقال السلام عليكم، فقتلوه وأخذوا غنيمته، فأنزل الله في ذلك إلى قوله عرض الحياة الدنيا تلك الغنيمة. طيب صلوا على النبي. يبقى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون فقال: السلام عليكم، فقتلوه وأخذوا غنيمته، فنزلت: ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا فتكون عرض الحياة الدنيا. طيب، وفي رواية عند الترمذي وحسنه وأحمد وإسناده جيد: مر رجل من بني سليم على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه غنم له، فسلم عليهم قالوا: ما سلم عليكم إلا ليتعوذ منكم. يعني هو ألقى إليهم السلام، اللي هو الرجل هو من بني سليم، ألقى على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ما سلم عليكم إلا ليتعوذ منكم، فقاموا فقتلوه وأخذوا غنمه، فأتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تبارك وتعالى: ولا تقولوا لمن ألقى عليكم السلام لست مؤمنا. تمام؟ نعم. يبقى إذن كده الآية كشرح إجمالي: يا أيها الذين آمنوا وصدقوا بالله ورسوله وعملوا بما أنزل، إذا سافرتم لجهاد أعداء الله فتبينوا، أي تثبتوا واطلبوا البيان والتحقيق، ولا تعجلوا واحتاطوا ولا تتسرعوا، ولا تقولوا لمن ألقى عليكم السلام، أي حياكم بتحية الإسلام وأظهر أنه معكم. القناة الثانية: وألقى عليكم السلام، أي استسلم وانقاد لكم ولم يقاتلكم، لست مؤمنا فتحكمون عليه بزيف إسلامه وإنه فعل كده معكم عشان خايف من القتل أو تقي أو بيخدعكم، فإلى آخر الآية. طيب، ولذلك العلماء قالوا إن الأحكام بتجري على الناس على ما ظهر منهم. يعني يا جماعة، يعني لم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس. ما ينفعش حد بقى يقول فلانة دي يمكن منافقة، فلان ده يمكن مرتد في الباطن، فلان ده يمكن كذا، ونقعد بقى نوسوس. خلاص، ما ثبت له الإسلام لا يزول عنه الإسلام إلا بدليل. يعني إنسان الآن مسلم، خلاص هو مسلم، ما نقعدش بقى نكفر الناس إحنا، تمام؟ إلا لو هو بقى عمل فعلا مكفر، سب الدين، خلاص كافر، ارتد، يعني الأشياء المعروفة في كتب العقيدة اللي هي تخليه يخرج من الدين، تمام؟ لكن مش عشان خلف معاديك يعني ولا دعيت منه تكفره يعني، تمام؟ أيا كان ده، معاصر، ميت، إلى غير ذلك، تمام؟ ولذلك في البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحرقات، يعني أتيناهم صباحا، والحرقات ده موضع ببلاد جهينة، تمام؟ يعني زي العرفات وأذرعات وكده. طيب، يقول: فصبحنا الحرقات من جهينة، فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا الله، فطعنته، فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال: قلت يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، علي حتى تبنيت أني ما أسلمت يومئذ. يبقى إذن الأحكام على الناس تجري على ما ظهر منهم. طيب، وضح معنى قول الله سبحانه وتعالى: كذلك كنتم من قبل. كذلك كنتم من قبل. نعم، صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. المعنى الأول في قول الله سبحانه وتعالى: كذلك كنتم من قبل، أي كذلك كنتم تخفون إيمانكم من المشركين، تخفون إيمانكم من المشركين كما استخفى هذا الراعي بإيمانه. عارفين بقى مين الراعي احنا نتكلم فيه. البخاري رحمه الله أخرج معلقا من حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقداد: إذا كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته فكذلك كنت أنت تخفي إيمانك بمكة من قبل. الله أكبر. وده يا جماعة أهمية إن احنا يكون نقرأ السنة، عشان السنة شارح للقرآن. ربنا يبارك فيكم. طيب يبقى ده المعنى الأول. المعنى الثاني أو يعني الوجه الثاني: كذلك كنتم مشركين ولم تكونوا مؤمنين. كفايدة بقى تربوية، كذلك كنتم من قبل، لو في الواقع الآن لما لا حد بقى بيسمع أغاني ومعاصي أو امرأة بقى تشوف بقى امرأة متبرجة خلاص أو كده، الواحد يفكر في نفسه، ما هو كان كده ويحط نفسه يا جماعة هو اللي هيسمع النصيحة. يعني أنا الآن بسمع أغاني ربنا عافينا مثلا، فأحط نفسي إن حد هينصحني، هل أقبل بأسلوبه ده اللي أنا بعمله؟ يعني أحط نفسي أنا الآن أنا العاصي، تمام؟ فيا ترى اللي أنا بعمله الآن مع الناس، هل لو أنا مكان الناس؟ أنتوا يا جماعة مش فاهميني صح؟ يعني مثلا في أحمد ومحمد، خلاص؟ أحمد ومحمد كانوا يسمعوا أغاني، خلاص أحمد تاب عن سماع الموسيقى ومحمد بيسمع، فأحمد اللي بينصح محمد ده، هل الأسلوب ده يرضى أحمد لو هو زمان كان هو بيسمع أغاني، يرضى محمد هو أو غيره ينصحه بالأسلوب ده؟ ده المقصود. فإذا يا جماعة يعني أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. السبب ما يكونش فظ في الدعوة، وإزاي والموسيقى، أيوة الموسيقى حرام، بس يعني ممكن إنسان ينفر ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الإنسان دائما يفكر في الآية دي، شوف بقى ناس بتعمل معاصي، ناس بتعمل كذا، ناس بتغضب ربنا سبحانه وتعالى، يفكر في الآية يقول أنا فعلا كنت كده وربنا سبحانه وتعالى هداني وشرح صدري وأخذ بقلبي ونصيتي، تمام. طب الحل؟ لا مش هسكت، يعني مش طبعا هأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، لا لكن بالحسنى، تمام. جميل. يبقى كده ده الآية: كذلك كنتم من قبل. طيب فمن الله عليكم، من عليكم بماذا سبحانه وتعالى؟ من عليكم بماذا؟ قال بعض العلماء: من عليكم بإظهار دينه وإعزاز أهله. أدي واحد. اثنين: من عليكم بالإسلام. ثلاثة: مين يجيبها يا جماعة؟ يبقى القول الأول: من عليكم بإظهار دينه وإعزاز أهله. اثنين: من عليكم بالإسلام. ثلاثة: أحسنتم ما شاء الله، من عليكم بالتوبة عليكم، بس يا جماعة كده معنا مش التوبة خلاص، من عليكم بالتوبة عليكم بعد قتلكم له، بعد قتلكم له، تمام. ولذلك العلماء قالوا ليه ربنا سبحانه وتعالى قال فتبينوا، اتكرر الأمر فتبينوا، يعني لماذا أعيد الأمر بالتبين في قوله تعالى فتبينوا؟ الجواب أعيد للتأكيد. طيب ولذلك الآية ختمت: إن الله كان بما تعملون خبيرا، ده يحمل معنى التهديد والوعيد. طيب قال الله سبحانه وتعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. طيب الأول ما معنى لا يستوي القاعدون من المؤمنين؟ الطبري رحمه الله يقول: لا يعتدل المتخلفون عن الجهاد في سبيل الله من أهل الإيمان بالله وبرسوله، المؤثرون الدعة يعني الراحة والخفض والقعود في منازلهم على مقاساة حزونة الأسفار والسير في الأرض ومشقة ملاقاة أعداء الله بجهاد في ذات الله وقتالهم في طاعة الله، إلا أهل العذر منهم بذهاب أبصارهم. يبقى يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى لا يسوي، بين القاعدين وبين المجاهدين. طب القاعدين خلاص اللي عندهم عذر تمام ماشي. ولذلك الله قال هنا بأموالهم، يعني بأموالهم يعني بينفقوا المال عشان خدمة دينهم في الجهاد في سبيل الله، وبأنفسهم هنا مباشرة يعني مباشرة أنفسهم بالقتال. طيب غير أولو الضرر هنا نزل في شأن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. مين بقى الصحابي؟ حد يعرف؟ غير أولو الضرر مين؟ الحديث يا جماعة في البخاري. ما شاء الله في ناس بتكتب حلو يا جماعة، جو تحضير الدروس ده كده ممتاز، تكونوا ناشئين معنا كده ما شاء الله. أيوة ابنهم مكتوم ما شاء الله، أحسنتم. البخاري رحمه الله أخرجه من حديث سهل بن سعد الساعدي أنه رأى مروان بن الحكم في المسجد، قال فأقبلت حتى جلست إلى جنبه، فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، فجاءه ابن أم مكتوم وهو يمليها علي، قال يا رسول الله والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت وكان أعمى. سبحان الله. فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفقده على فقدي فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي، ثم سري عنه فأنزل الله غير أولي الضرر. ولذلك هنا العلماء بيذكروا أن ممكن يتأخر نزول قدر من الآية لمدة زمن ثم ينزل بعد ذلك ثاني، يعني ممكن يتأخر قدر يتأخر نزول قدر من الآية زمن معين وبعدين ينزل. طبعا في أدلة كأن القرآن، الله عز وجل قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ماشي كده، وبعدين ينزل قول الله عز وجل من الفجر من الفجر. وهنا كذلك لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون، يعني اللي بيقرأها كده لا يستوي يعني ده ولا ده، وبعدين نزلت الآية غير أولي الضرر، يعني الحمد لله دول معذورين تمام. نعم. ولذلك يا بعدي برضو فايدة ان اصحاب الاعذار لهم من الفضل طبعا بشرط ان حسنت نواياهم مثل من باشر الجهاد والعمل. ولذلك يا جماعة دايما احنا اي حد فينا عنده اعذار، يعني مثلا اللي يريد مثلا يتصدق ويخدم دينه بالمال أو ممكن مثلا مش معاه فينوي تمام كده. طيب اللي عايز بقى يخدم دينه مثلا بنشر العلم وكذا وكذا، مثلا آخر مثلا معاه 5 6 7 10 20 30 100 200، هو عايز أكتر خلاص مش يعني إيه، طيب ينوي تمام، بس لابد إن هو يستغل المتاح، يعني ما يستغل ما يتركش بقى اللي معاه الان يقول انا هاخد بقى الاجر بالنيه، ان بقى لو معايا فلوس انا هبني مستشفيات ومدارس قران وحلقات تحفيظ وكذا وهجيب مصاحف، وبعدين حد يقول له اديني 5 جنيه مثلا صدقه لخدمه الدين مثلا او كذا، فيقول لا، مع ان هو معاه الخمسه تمام يا جماعه. فالانسان يستغل المتاح ويؤجر بالغير متاح. طبعا في ادله كثيره في القران وفي السنه يعني تؤيد نفس الأمر. حديث في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض. وده يا جماعة نية المؤمن أبلغ من عمله، إنوي دايما إنوي إنوي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال في البخاري من حديث أنس قال إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. تمام كده. طيب وطبعا دلة تانية التراجع بقى كتب الإخلاص والنوايا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ما دي برضو بالنية، بس يكون صادق بكده. طيب سؤال يا جماعة: هل القاعدون المذكورون في قوله تعالى فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، هم القاعدون المذكورون في قوله تعالى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما؟ فاهمين يا جماعة السؤال؟ يعني بصوا كده، في مجاهدين وقاعدين، خلاص. طيب الناس اللي ربنا فضلها المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، دول هل القاعدين هنا هم وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما؟ الطبري رحمه الله، الإمام الطبري شيخ المفسرين، يرى إن هؤلاء غير أولئك، بمعنى قال إن القاعدون المذكورون في قول الله سبحانه وتعالى فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، القاعدون هنا هو دول أولي الضرر. يبقى فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، مين القاعدين هنا؟ أولي الضرر. تمام. طيب القاعدون المذكورون في قوله تعالى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، قال إن دول قاعدون من غير أولي الضرر. إذا هو ممكن حد قاعد من غير أولي الضرر، يا سلام، أيوة عادي، حد قاعد من غير أولي الضرر، لا في باله دين ولا جهاد في سبيل الله ولا شيء، بدون عذر، نعم. ولذلك صلوا على النبي كده تاني، الله عز وجل يقول فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وقال بعد ذلك وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه مغفرة ورحمة. في الآية الأولى، فضلوا بدرجة، يا جماعة ركزوا معنا، ربنا يرضى عنكم. في الآية الأولى فضلوا بدرجة، عشان كده أقول لكم يا جماعة لابد المصحف يكون معنا. طيب في الآية الثانية فضلوا بإيه يا جماعة؟ في الآية الثانية، في الآية الأولى قلنا فضلوا بدرجة، الله يبارك، الثانية فضلوا بالأجر العظيم اللي هو درجات، فإزاي نوفق بين هذه الآية وبين تلك؟ طيب يا جماعة صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، احنا قلنا الآية الأولى فضلوا بدرجة، صح كده؟ طيب على القاعدين درجة، الآية الثانية درجات منه ومغفرة، يبقى ازاي بقى نوفق بين الآيات؟ القرطبي، طيب القرطبي رحمه الله، طيب صلوا كده على النبي كده عليه الصلاة والسلام، القرطبي رحمه الله يقول في قوله سبحانه فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وقد قال بعد هذا درجات منه ومغفرة ورحمة، فقال قوم التفضيل بالدرجة ثم بالدرجات إنما هو مبالغة وبيان وتأكيد، مبالغة وبيان وتأكيد، وقيل فضل الله المجاهدين على القاعدين من أولي الضرر بدرجة واحدة، وفضل الله المجاهدين على القاعدين من غير عذر درجات، قاله ابن جريج والسدي. وقيل إن معنى درجة، درجة علو، أي أعلى ذكرهم ورفعهم بالثناء والمدح والتقرير، هذا معنى درجة، ودرجات يعني في الجنة. وطبعا استقبال حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن في الجنة مات درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. طيب يعني ما معنى جماعة المرتب بالدرجة؟ الدرجة اختصارا هي المنزلة العليا والفضيلة الكبرى. تمام. الطبري رحمه الله بإسناد حسن عن قتادة في قول الله عز وجل درجات منه ومغفرة ورحمة، كان يقال الإسلام درجة، والهجرة في سبيل في الإسلام، عفوا، والهجرة في الإسلام درجة، والجهاد في الهجرة درجة، والقتل في الجهاد درجة، يبقى درجات. تمام، يا رب المعنى إن شاء الله يكون واضح. لا نقول إن شاء الله في الدعاء دي يعني يا رب المعنى يكون واضح. طيب سؤال ثاني يا جماعة، ده اللي خدناه في صحيح الترغيب والترهيب، لو حد فيكم كان يسمع معنا في كتاب الإخلاص والنية في صحيح الترغيب والترهيب بداية الكتاب. السؤال بيقول إذا كان أولو الضرر قد فضل عليهم غيرهم بقوله تعالى فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القليلين درجة، فإزاي نوفق بين ذلك وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واد إلا شاركوكم الأجر حبسهم العذر. فالعلماء تكلموا هنا في الأمر ده، إزاي ربنا فضل وإزاي النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واد إلا شاركوكم، يعني هم شاركونا في الأجر ولا ربنا فضل الناس اللي بتجاهد. بمعنى جماعة، هل مثلا واحد مثلا اشترى مصحف، واحد اشترى مصحف تمام وادى لحد قال له اتفضل اقرأ ده وردك دايما منه وكده وانا محتسب معاك الأجر، خلاص كده تمام، هو اداله مصحف اشترى بكام مثلا؟ بمية جنيه. حلو، طب انا مش معايا فلوس اشتري مصحف، فقلت يا رب اكون صدق النية، لو معايا 100 جنيه لاشتري مصحف واديه للشخص زي كده. حلو، فهل هو كده افضل مني الشخص ده اللي هو ادى المصحف، ولا انا زيه شرفته الاجر؟ فهمتوا يا جماعه؟ ده السؤال. ربنا يقول في الايه، معلش يا جماعه احنا قطعنا شويه في سوره النساء بس اتكلمنا عن كده من البدايه يعني، خلاص فشرح اكبر طبعا من السوره الثانيه في تفسير ابن جزي، هنرجع بقى في المائدة إن شاء الله كما كنا. طيب الوقت تقول زيه في الأجر. طب ربنا يقول فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، ولذلك وقع يعني كلام طويل جدا بين العلماء في هذه المسألة. هنقول الأول الجواب، إذا قلنا إن المشاركة لا تقتضي التسوية فلا إشكال، شاركوكم الأجر، أيوة شاركونا الأجر، الناس اللي هم الآن في المدينة والنبي بيقول للصحابة ده في ناس ما دوش ييجوا تمام، دول شاركوكم الأجر لا تقتضي التسوية، ده كده لا إشكال. ولكن لو حملنا المشاركة على التسوية، شاركوكم الأجر أي مثلكم الأجر تمام، ولذلك دي مسألة خلافية، هل ياخد الأجر بالضبط ولا الثاني أفضل اللي هو المثال بتاع المصحف اللي أنا قلته الآن؟ لا، إن هو لي نية وأنا لي نية، لكن هو معاه فلوس فهو كده أفضل مني، ده قول. القول الثاني، طب أنا مش معايا فلوس، طب هعمل إيه؟ طيب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بل أؤجر كمان، أنا نويت واحتسبت والله سبحانه وتعالى الشكور وكذا وتعبدت الله بالأسماء والصفات، فأؤجر بالنية بالضبط تمام. أيوة، تراجعوا بقى حديث فهم في الأجر سواء، اتكلمنا بقى في المسألة دي، إنما الدنيا لأربعة نفر. شوفوا بقى ده يعني درس رقم كام في الترغيب والترهيب في البداية هو تمام، واتكلمنا بقى فيها تفصيلا المسألة دي. يبقى احنا لو قلنا المشاركة لا تقتضي التسوية فلا إشكال، طب ولو قلنا تقتضي التسوية؟ فقال العلماء إن أولي الضرر على قسمين، أولي الضرر على قسمين، قسم منهم تخلف عن الجهاد والغزو لعذر، والقسم الثاني ده كان عنده رغبة شديدة إن هو يخدم دينه ويجاهد في سبيل الله ويغزو، ولكن حبس معذور يعني تمام. ففي الحالة دي يؤجر بالنية وقد يترقى بها إلى درجات العاملين تمام. فلذلك فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، يعني هنا القاعدون هنا مين يا جماعة؟ عندهم مين هنا؟ عندهم عذر من غير عذر هنا؟ فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، طب اديكم اختلفتوا ما شاء الله عليكم يا جماعة، بيقول فضل الله يعني في تفضيل، والله يا جماعة ربنا يهديكم يا رب ويهدينا معكم يا جماعة، صلى على النبي. بس قول الله سبحانه وتعالى فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، هم القاعدون من أولي الضرر خلاص الذين لم تصاحبهم الرغبة الشديدة في الجهاد. تمام كده عشان كده كده صح. تمام يبقى هنا قاعدين من أولي الضرر. تمام. طب حديث إن بالمدينة لرجالا، دول في قوم توفرت عندهم الرغبة الشديدة لكنهم حبسوا. فإذا التفضيل بينبني على أعمال القلوب، فالفرق هنا قلبي. تمام. وبعض العلماء قال إن الجهاد ذكر بصورتين، بالمال والنفس. تمام. فالقاعد من أولي الضرر قعوده ده إن هو عاجز عن الجهاد بالنفس، لكن بقي عليه الجهاد بالمال، صح؟ وقد والثاني يعني قد يكون بإمكانه هو يجهد بالمال، ولكن ما يقدرش إن هو يجهد بالنفس. فالأخير ده قد يستوي مع المجاهدين بأمرهم وأنفسهم، فهذا عفوا التمام قد يستوي مع المجاهدين بأمرهم وأنفسهم. طيب عشان نختم، هل صح لهذه الآية سبب نزول؟ قال الله سبحانه وتعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. هنختم يا جماعة إن شاء الله بالآية دي وحكم بس سكن المسلمين في بلاد الكفر إن شاء الله نستكمل بعد المرة القادمة. طيب صلوا على النبي كده. هل في سبب نزول للآية دي إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم؟ نعم، لا سبب نزول صحيح. في البخاري من حديث ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي السهم يرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل، فأنزل الله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. طيب من المعنيون بقوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم؟ القرطبي رحمه الله يقول المراد بها جماعة من أهل مكة، دول كانوا أسلموا وأظهروا للنبي عليه الصلاة والسلام الإيمان به، فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام دول أقاموا مع قومهم في مكة، بل فتن منهم جماعة نسأل الله العفو والعافية. فلما كان في غزوة بدر ناس منهم تخيلوا يا جماعة خرجوا مع الكفار، ودي خطورة السكنة في بلاد الكفر هنتكلم عنها بعد قليل إن شاء الله. تمام. يعني كم حد طبعا مش انتوا عارفين طبعا في الغرب الحاجات دي في قصص، يعني مش هنحكي حواديت وقصص، كم حد هو تأثر بالثقافة الغربية ده لأجل مثلا وعد مثلا 3-4-5 سنين وفي بقى ناس بشهور. تمام. وحتى لو ما تكلمش بدأ يرى اللبس، الإلحاد، الزنا، الخمر، الدعارة، الحاجات دي بدأت عنده تبقى يعني عادي شوية يعني. تمام. زي الأول لغير ذلك، يعني هنذكر إن شاء الله الآن بعض الأشياء. فدول بقى خرجوا مع الكفار في غزوة بدر، تخيلوا سبحان الله. طيب من القائلون فيما كنتم عفوا ولمن قالوا ذلك؟ طبعا القائلون هم الملائكة. قالوا لمين؟ للذين ظلموا أنفسهم. طب ما معنى فيما كنتم؟ المراد على أي شيء من أمر الدين كنتم. فردوا عليهم كنا مستضعفين في الأرض، يعني كان أهل الشرك يستضعفوننا بكثرة عددهم وقوتهم فيمنعوننا من الإيمان بالله واتباع رسوله عليه الصلاة والسلام. ده هم طبعا يا جماعة سبب بيقولوا كده. هي معنى من الفوائد ان مش اي عذر يا جماعة يقبل، مش اي عذر يقبل، ده حتى في العذر بالجهل مش كل عذر بالجهل يقبل كما مر معنا يعني. ولذلك هل المستضعف لزاما عليه ان يهاجر من بلده؟ لو انسان مستضعف، طبعا الجواب اذا كان الانسان المستضعف ده مقيما يعني لدينه فلا يلزم الخروج منها. إيه الدليل؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. بس تقول لي يعني الكلام ده؟ يعني هو خلاص ده ما شاء الله دينه تمام والصلوات والأذان وما فيش بقى شهوات وشبهات، لأنه فيه حاجتين خطيرتين جدا: الشهوات والشبهات، يعني الحاد وطعن بقى في الدين ده الشبهة، والشهوات بقى الزنا وما يتعلق به والإباحية المعروفة في عند الغرب. فالمعنى الشرطين دول صعبين جدا، وعايزين حاجة ثالثة هنذكرها بعد قليل إن شاء الله عشان شروط الإنسان يسكن في بلاد الكفر. طيب مين بقى؟ أذكر بعض هؤلاء المستضعفين. طبعا من هؤلاء المستضعفين ابن عباس وأمه رضي الله عنهم جميعا. عند البخاري من حديث ابن عباس قال: كانت أمي ممن عذر الله. ومنهم عياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام والوليد بن الوليد. فعند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة الأخيرة يقول: اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين. طيب هل في قوله سبحانه وتعالى: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، أو نقول أول يعفو عنهم لماذا؟ فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، يعفو عنهم سبحانه وتعالى لكونهم لم يتركوا الهجرة اختيارا للكفر على الإسلام، ولا أنه مختار دار الكفر على دار الإسلام، ولكنهم تركوها ليه جماعة؟ شاركونا. لماذا تركوها الهجرة؟ عشان معذورين يا جماعة، بس هذه الإجابة. طيب يبقى إن الذين توفاهم أي تقبض أرواحهم، الملائكة هنا ملك الموت وأعوانه، ملك الموت وأعوان ظالمي أنفسهم، يعني بالبقاء في ديار الكفر وعدم الهجرة إلى دار الإسلام. الملائكة بقى بتوبخهم عند قبض الأرواح، تقول لهم: في أي شيء كنتم من أمر دينكم؟ يعني ليه كنتم في هذا، أو لماذا كنتم في هذا المكان، وماذا كنتم تصنعون في ديار الكفر؟ قالوا معتذرين اعتذارا باطلا: كنا مستضعفين في الأرض، يعني مقهورين ومغلوبين في أيدي الكفار، لا نقدر على الهجرة. فالملائكة إذا ردت قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ يعني قد كان هنالك أراض أخرى تستطيعون فيها إقامة دينكم، فلماذا لم تهاجروا إليها؟ وكما تعلمون أن الهجرة في اللغة ترك، الهجرة في اللغة ترك، هجر الذنب أي تركه، فلان يهجر فلان أي تركه، تمام. وفي الشرع الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. طيب الفوائد من الآيات دي عشان طبعا آية مهمة. طب أو الأول نقول السؤال مشهور: حكم السكنة في بلاد الكفر. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. طب بصوا يا جماعه المساله دي مهمه جدا، ربنا يرضى عنكم، تمام. واديكم شايفين الايه، يعني الايه نزل الملائكه بتوبخ ناس ماتوا في بلاد الكفر، مكه وقتها يعني، تمام. النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينه. فبصوا يا جماعه صلى على النبي، اغلى ما يملك الانسان دينه. حد اتصل بيه من كام يوم عايز يسافر بره، قلت له: فين بره؟ ما لازم يعني بره فين؟ يعني بره دي ممكن بره محافظتك يعني مثلا، او بره بلد عربيه مثلا تمشي، او برده على حسب ايه البلد العربيه دي اصلا، تمام. وايه برده يعني الشغل وكده. فقال لي: لا لا ده بره بره، يعني بره. في اوروبا يعني كده. قلت له يعني والله يا اخي سبحان الله وما شاء الله يعني عنده دين محترم الحمد لله اقتنعوا تمام. اللي هو يا جماعه طالما يعني الانسان مش هيموت من الجوع، ومفيش حد يا جماعه يعني بيموت من الجوع تمام، الانسان يا جماعه اغلى ما يملك دينه، ده رقم واحد. طيب ده احنا الان هنا ومتاثرين بالغرب في حاجات كتيره على فكره. طيب تعال الاول احنا لو حابين بقى المساله ان شاء الله احلكم على بعض، ارجعوا بقى لصحيح البخاري شرح انما الاعمال بالنيات تمام، فصل مختصر صحيح البخاري بفضل الله اول كام درس، وممكن تراجعوا بقى حديث انما الاعمال بالنيات في شرح رياض الصالحين للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تمام. طيب تم اختيار باحثه مصريه كانت في فرنسا، الله يرحمها رحمه واسعه يا رب، الله المستعان يعني. طيب الله اعلم. ماشي يا جماعه بصوا العلماء قالوا ان اقامه المسلم في بلاد الكفر، بصوا يا جماعه الاصل ايه يا جماعه؟ الجواز ولا عدم الجواز؟ الاصل الجواز ولا عدم الجواز؟ يعني انتوا عارفين كلمه الاصل يعني دي القاعده الثابته. هنشوف بقى الخلاف الاصل بشروط معينه. ها الاصل ايوه عدم الجواز طبعا لادله كثيره. لا يا جماعه يا جماعه الاصل عدم الجواز، ربنا يكرمكم. تمام صح، ادله كثيره منها ورود احاديث نبويه بالنهي عن اقامه المسلم في بلاد الكفر والامر بمفارقه الكفار. من ذلك ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، الحديث عند أبي داود والترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في رواية الغليل، قال عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. طيب وعن أبي نخيلة البجلي قال: قال جرير: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبايع، فقلت: يا رسول الله أبسط يدك حتى أبايعك واشترط علي فأنت أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: أبايعك على أن تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتناصح المسلمين وتفارق المشركين. والحديث رواه النسائي وصححه الألباني في سلسلة الحديث الصحيح تمام. يبقى دي الحاجة الأولى عايزين نقولها. طيب الحاجة الثانية إن بلاد الكفر في الزمن اللي احنا فيه ده الآن إن الفواحش انتشرت فيهم أكثر بطريقة مهولة جدا، بل وتفننوا فيها، بل العرف بتاعهم وعادتهم هو ده الثابت كده. نسأل الله العفو والعافية. من ناحيتين، من ناحية الشهوات والشبهات. لذلك احنا بقى محتاجين اللي هيروح هناك محتاج يكون متحصن ضد الشهوات والشبهات، يعني عنده علم قوي جدا. يعني معذره بقى ما لهاش مثلا كتاب اصول الايمان ولا امتنان سرجوع في العقيده، حاجه بسيطه، لا ده عنده علم ما شاء الله تمام. والعباده الله مبارك عنده بقى يستحضر ان الله يراه وصاحب عباده وقيم ليل وخلوه بحيث خلاص ما عندوش اي مكان يعصي او يقع في الباب يتاثر بالفتن اللي هناك. هتقول هنا ما في معاصي، ايوه الحاجات اللي كلنا نقع في معاصي ونتوب ونستغفر نعم، لكن هناك الكبائر بقى حدث ولا حرج. فلو ما فيش عباده قويه الإنسان سيقع تمام. طيب وفي ناس يا جماعة بتروح هناك بترتد، في ناس بتروح، أنا طبعا مش عايز أحكي القصص عشان بس أدخل الوقت وكده، في ناس بتروح هناك بترتد وشبهات صعبة جدا يا جماعة. يعني كل الحمد لله عفاكم فعلا، كلمت أكثر من حد من هناك يعني كان في كم حاجة معينة كده ويتصل يقول طب ده كذا وكذا، يا نهار أبيض، لا فعلا هو شبع شبهات. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم يا رب. ولذلك العلماء قالوا لو في شروط معينة عند الإنسان ينفع أن هو يسافر. طيب إيه بقى الشروط دي يا جماعة؟ إيه الشروط دي؟ الشرط الأول أن هو يتمكن من إظهار دينه وممارسة الشعائر تمام، ويكون غالب ظنه أو شبه يقين أن هو سيتجنب الشبهات والشهوات، ده رقم واحد. اتنين يكون في مصلحة راجحة، مصلحة راجحة، ودي بقى يقدرها أهل العلم. يعني مثلا دعوة إلى دين الله، يا سلام ماشي. طيب مثلا علم مهم جدا، لا يوجد مثلا في بلاد المسلمين ومحتاجينه جدا، أحط تحت جدا دي 1000 خط، تمام. يعني من الحاجات اللي تحزن ان اختي اتصلت وانا هسافر، هسافر فين؟ ذكرت بقى بلد في بلاد الكفر. طب ده لوحدك وكده؟ وقالت اه ما علم. طب علم يعني لو العلم ده انت عشان اخدم الناس، طب لا ما انت ما تخدمي دينك، طب وتخدمي نفسك احسن. ولو انت عايش الناس يا جماعه بنلف وندور على بعض او على ربنا، يعني بيستغفر الله العظيم. فتخيلوا بقى امراه تقعد وحدها بقى في بلاد الكفر. يا جماعه ده هنا في فتن، فكيف هناك؟ والله انا سبحان الله العظيم. فلازم بقى تكون مصلحه راجحه جدا جدا جدا جدا. مش هروح بقى اتعلم ازاي بقى حاجه كده بسيطه لا يا جماعه. طب فرض عليا؟ لا مش فرض، انا مش رايح. ايه يعني؟ عشان دين يا جماعه، تمام. طيب ولذلك الشيخ ابن عثيمين قال السفر، قال في مجموع فتاوى الشيخ رحمه الله، قال السفر الى بلاد الكفار لا يجوز الا بثلاث شروط. الشرط الاول ان يكون عند الانسان علم يدفع به الشبهات. يا جماعه علم يعني علم، علم يعني علم. اثنين ان يكون عنده دين يمنعه من الشهوات، برضه دين وعبادة ماشي. الثالث أن يكون محتاجا إلى ذلك. قال فإن لم تتم هذه الشروط فإنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار لما في ذلك من الفتنة أو خوف الفتنة. إن انتهى كلام الشيخ، تمام. يعني إذا يا جماعة طب حتى لو في الثلاثة دول والإنسان يحتاط، الأفضل أن هو يروح ولا ما يروحش؟ لا الأفضل أن هو ما يروحش، ما فيش حد يختلف في كده. طب تخيل الثلاثة دول مع الإنسان ماشي، وبعدين؟ وبعدين طبعا هناك يا جماعه ايه بقى في الشارع؟ ما اشوفش بقى هناك اخوات منتقبات، يعني معذره ده في بلاوي، تمام. طيب الفوائد سريعا من الايه، ان تحريم تكفير سواد المشركين ووجوب هجره القادرين من المسلمين من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام. حتى العلماء قالوا ان في ذلك حرمان للمشركين من الاستفاده من طاقات المسلمين. يعني واحد يروح هناك يقعد يخدم يخدم يخدم، طب ما تخدم هنا المسلمين يعني ينتفعوا اكثر، تمام. وكذلك في التحذير من سوء الخاتمه، نسال الله ان يرزقناكم حسن الخاتمه يا رب. وفي ان ملك الموت له اعوان موكلون بقبض الارواح، وفي حوار بين ملائكه الموت والعصاة عند موتهم وتوبيخ لهم. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى في سوره الانعام اخرجوا انفسكم مع ضربهم للوجوه والأدبار. من الفوائد أن الاحتجاج الباطل لا يغني عن صاحبه شيئا عندما تحق الحقائق. يعني يقولوا كنا مستضعفين، أي حد يا جماعة في الغالب إلا ما رحم الله ينفع يحتج بأي احتجاج باطل، تمام. وفي أن من ضاقت عليه الأمور فعليه بتغيير المكان، فإن الله جاعل له فرجا ومخرجا. وفي كذلك إبعاد النفس والأهل عن المضرة. يعني في مرة أختي بتتصل، مش هذكر طبعا البلاد عشان تكون بقى بتسمع كده، فتقول طب ده أولادي بدأوا بقى يتأثروا وأنا في مشكلة، وعمين بقى يشوفوا لبس البنات وحاجات طبعا صعبة حكيتها. يعني سبحان الله، والله يا جماعة في ناس كده يتصل بيك يشكي وهو معاه الحل في إيده. طب أنت ده هتبكي يعني معاه؟ يعني هتعمل إيه معاه يا جماعة؟ تعمل ايه معاه؟ انتوا عارفين يا جماعه في الغالب انا مما رايت، ممكن في حاجات ثانيه الله اعلم، هو بس عشان تحسين المستوى المعيشي شويه. بدل مثلا هنا في مصر مثلا باخد كذا، لا هناك باخد مثلا ضعف او اكتر او اكتر او اكتر. طب يا جماعه عشان ديني واحتسب والدنيا تمشي ويومين وهنعدي وهننزل القبر ونحافظ على ديننا ودين اولادنا. لكن لا، طب زوجي بيكلم خواجات يا شيخ، يا سلام. يعني انت عايز يعمل ايه يعني؟ معذره يا جماعه بجد والله الكلام فعلا، سامحونا بس فعلا كلام صح، يعني الكلام ده حقيقي يعني، تمام. شايف بقى البنات عادوا هناك اي بقى جيرل فريند، بسم الله بسم الله، يعني على طول، مش ما فيش اللي هو بقى عدم المصافحه ولا حاجه. يعني الصيد بقى هناك الادمان بقى والزنا والخمور حاجات مهوله، سبحان الله العظيم. ده احنا هنا وفي ناس هنا مفتونه، نسال الله يحفظنا واياكم، رجال وبتقع في كبائر ونساء بتقع في كبائر. طب فكيف هناك بقى النار جنب البنزين؟

أتمنى إن شاء الله المرة القادمة، أي الذين كان استضعفوهم حقا. قال ابن عباس، قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت أنا وأبي وأمي ممن عنى الله بهذه الآية. لكن في البخاري ليس فيه كلمة أبي كما مر معنا الحديث أنا وأمي. طيب إن شاء الله نستكمل المرة القادمة. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. وكذلك نتكلم إلى المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.